إنهم متخلفون، إنهم مذهبيون، إنهم كذا وكذا. هذا الله على نبيه الكثير مع أنه كان شاشاً بل كانوا عذبون أيضا، بل كانوا جاءهم إلا أن يكون بالصدفة ويأتي الخباب بالأرض رضي الله عنه وهو يترسم برقة له عند الكعبة فيقول يا رسول الله ألا تستنصر الله ألا أعتبر الله هذا من كثرة العذابات التي تصب على هؤلاء الصحف الكرام يأتي فاجأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله أن يدعو الله تبارك وتعالى فيرفع عينه له فيه ألا تستنصر الله لنا وكل مرحلة من مراحل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى لها أحكامها المتعلقة بها لها أحكامها الخاصة بها فهي مرحلة استضعاف في مكة المكرمة فأمروا بالصدق والعزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن بعضهم قال استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يميل على أهل منى من الأنصار فلم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في الاهتمال قبلكم يؤتى الرجل فيحفر له ثم يجعل فيها ثم يؤتى بالمنشار فيوضع في مفرق راسه فيشده بالصيف ويبشر بانشاط الحديد ما دون لحمه عظم ولحمه فلا يصوفه فلا يصوفه ذلك الدين والله ليتمن الله هذا الامر انها الثقه في الله تبارك وتعالى Thank you. ثمود يسجدون ثم تخرجهم من البحر. العقل لا يقبل ذلك الان، لكن الثقه في الله، اليقين في الله، حسن صبر لله تبارك وتعالى يقبل ذلك الان، يقبل ذلك ما كان عند المسلم هذا التعبير. فما كان لهذه المراه الا ان اعترضت بامر ربها سبحانه وتعالى، فان فرعون انما يريد قتل الاطفال، قتل اطفال بني اسرائيل، وهي تخاف على ولدها، تخاف على ولدها. فرعون يريد امرا، يريد ان يقتل بني اطفال بني اسرائيل، لانه اخبر انها لا تمته انما سيكون على يد الاله من بني اسرائيل، فيامر بقتل الاطفال. انه اراد اراده معينه فرعون، الله اراد شيئا اخر، لكن اراده الله تبارك وتعالى فوق كل كل. وانظر الى كيفيه تنفيذ اراده الله رب العالمين، حتى باعجاز، حتى باعجاز هذا الذي تصدى لقدر الله ولاراده الله تبارك وتعالى. واوحينا الى ام موسى ان ارفعيه، فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، انا رادوه اليك وجعلوه من المرسلين. هذا وعد الله تبارك وتعالى لأم موسى كما وعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر والتمكين. فوعد أم موسى أن يرد لها موسى السائل غالبا ويجعلهم من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت فرعون قرة عين لي ولم لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. هكذا قال، فالله عز وجل في قلب زوج فرعون حب موسى عليه السلام، فاحبته وطلبت ان يبقيه ولا يقتله. فاذا به الغربة في قصر فرعون، واذا به تاتي اليه المراضع لتضيعه لتضيعه، فلا يشعر، لان الله عز وجل امره بذلك. انها اراده الله تبارك وتعالى. وحرمنا عليه المراضع من قبل، كل مرضعه تاتي ليشرب من فمها فلا يشرب، لان الله اراه ان لا يشرب الا من فم امه، فلا يلتقط الا فم امه. ثم تاتي امه بعد ذلك في نهايه القصه فيلتقط بها. انها اراده الله تبارك وتعالى، فتشير عليها هذه المراه زوج فرعون ان تبقى في قصر فرعون، ان تبقى في قصر فرعون وترضع الغلام الذي سيكون هلاك ملكه على يديه وهم ايضا في قصر فرعون. انها عباده الله تبارك وتعالى. ثم ترضعه، يلتقي ثديها، فزوج فرعون تقول لها ابق في هذا القصر وتعطيها اجرا على ذلك، فتقول انني معنا ولأولادها، فتعود إلى بيتها بولدها، لأن الله وعدها ذلك. فتعود إلى بيتها بولدها، إنا ردوه إليه، فرده الله إليها. إنه وعد الله، إنها الثقة في الله، إنه اليقين في الله تبارك وتعالى، الذي لا بد أن يكون عند كل منا إخواني، فرده الله إليها، فأرضعته وأخذت على ذلك أجرا. وكانت في دراسة جنود فرعون. انظر إلى إرادة الله تبارك وتعالى، إذا أراد شيئا كيف يكون هذا الأمر؟ وأراد فرعون وأراد الله عز وجل، فكانت إرادة الله رب العالمين. ثم يتربى موسى في قصر فرعون، ثم بعد ذلك تأتي النهاية التي كان قد خشي بها فرعون في يوم من الأيام. فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. نهاية القصة الثانية، قصة فرعون. البحر هو أمامي موسى وفرعون بني إسرائيل وفرعون من خلفه. نعم، الذي عنده عقل يقول نحن هل كلام البحر من أمامنا وفرعون من خلفه، لكن موسى الذي عنده ثقة في الله ويقين في الله تبارك وتعالى قال كلا إن معي ربي سيهدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحزن الله معنا، إن الله معنا، كلا إن معي ربي سيهدين. فيهيئ الله له الآية من عنده سبحانه وتعالى، فيأمره أن يضرب عصاه البحر فينفلق، فيكون كل فلك كالطود العظيم. ويمر موسى عليه السلام بإذن الله بإرادة الله رب العالمين، يمر من البحر ويعبر وينجو موسى ومن معه من بني إسرائيل بإرادة الله تبارك وتعالى. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الغار الله عليه وسلم، مع أنه يعلمنا الثقة في الله واليقين في الله والتوكل على الله وحسن الظن في الله تبارك وتعالى، لكن يعلمنا أيضا مع هذا أن نأخذ بالإسعاف، لا نتكل على ذلك، لا نجلس بيوتنا ونقول أن الله سيرزقها، لا أن يحدث، لا أن يقول الإنسان للرب إلا إني أن يهديني يهديني ولا يأخذ بأسباب الهداية، هذا لم يحدث، فلا بد من الأخذ بالأسباب. الله عز وجل يقول لنا دائما ان نتذكر اننا جميعا ذاهبون الى الله تبارك وتعالى، اننا جميعا ذاهبون الى الله، سنلقى الله تبارك وتعالى وسنقف بين يديه، بان هذا العمل الذي مر انما هو كرمك من سؤال الله ومن الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت لك، نحن نحن في حياتنا في دنيانا في مصالحنا في نهاية السنة، كل إنسان يوم في مصلحة ذاته، هل هو كان رارا لهذه المصلحة فاس؟ هذا هنا في حياته أي إنسان في مصلحة لابد أن يجب أن السنة ينظر في وضعته، فإنه تراه يبحث عن أشياء جديدة تزيد في نفسه، فتجد ربما يتسع في مصلحته، أو ربما يأتي لآلات حديثة تزيد له في ربحه، وربما كانت عنده مرشح ويتحول إلى مصلحة، والمصلحة يتحول إلى مصلحة، لماذا؟ لأنه يريد أن يزيد من الأرباح، ينظر دائما في رأس ماله، ورأس مالك، ورأس مالك إنما هو العمر أخي وحبيبي في الله، وهو من عمل الصالح الذي تقدمه بين يدي ربك سبحانه وتعالى. فانظر في نفسك وفي عملك طوال هذا العام الذي مضى، أكنت مقصرا؟ فابحث عن الأسباب التي جعلتك مقصرا في هذا العام، وحاول أن تعالج هذا التقصير، وحاول أن تعوض ما فاتك في هذه الأيام بطاعة الله تبارك وتعالى والبعد عما حرم الله تبارك وتعالى. وإن كنت رابحا، ولا أظن أن الإنسان أبدا يظن أنه رابحا مع الله تبارك وتعالى، إن الإنسان لن ينظر إلى نفسه بعينه بعين التقليل، هكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ينظرون إلى أنفسهم بذلك، كلهم كانوا ينظرون إلى نفسه لا يزكون أنفسهم أبدا أبدا، بل إنهم كانوا يأتون بالعمل الصالح، يأتون بالأعمال الصالحات التي كالجبال، ويسألون الله تبارك قال سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة: هم الذين يسرقون، هم الذين يزنون، هم الذين يشربون الخمر، لا يبقى الصديق، إنهم الذين يصلون وهم الذين يصومون وهم الذين كذا وكذا، يعني يأتون بالطعام، ومع ذلك يخشون صالح الأعمال. اللهم يا من أسأل